من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Whoever desires the harvest of the hereafter, we increase for him in his harvest. And whoever desires the harvest of this world, we give him thereof, but there is not for him in the hereafter any share.